مسابقة الإمام مالك بن أنس الأولى لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. حسبك الله، يفتعلك الله، يبارك فيك، رحم الله والديك. مع تسجيل لفعاليات اليوم الخامس من مسابقة الإمام مالك بن أنس لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف اليوم ما تبقى من المتسابقين في مسابقة الإمام مالك بن أنس رحمه الله لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية، وهي المسابقة الأولى على مستوى طرابلس وضواحيها تحت شعار الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. واليوم وصلنا إلى الجانب الأخير في الجوانب المقررة التسابق فيها أو المقرر التسابق فيها في هذه المسابقة، وهو جانب حفظ القرآن الكريم كاملا. فنسأل الله التوفيق للمتسابقين والتسديد للجنة التحكيم، وأن يكتب الأجر للسامعين والحاضرين، إنه سميع مجيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المتسابق الأول لهذا اليوم نجم الدين جمعة المرغني، مركز تحفيظ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. الاسم نجم الدين جمعة فرج المرغني، تاريخ الميلاد 1998، المسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه، الرواية رواية الإمام قالون عن شيخ الإمام نافع المدني رحمهم الله. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن